في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. تشط غدا دار جيراننا، ولا الدار بعد غد أبعد. إذا سلكت غمر ذي كندة، مع الركب قصد لها الفرقد. وحث الحداة بها عيرها سراعا، إذا ما ونت تطرد. هنالك إما تعزي الفؤاد، وإما على إثرهم يكمد. فلست ببدع لئن دارها نأت، فالعزاء إذا أجلد. صرمت وواصلت حتى علمت أين المصادر والمورد. وجربت من ذاك حتى عرفت ما أتوقى وما أحمد. دعاني من بعد شيب القذال رئم له عنق أغيد. وعين تصابي وتدعو الفتى، لما تركه للفتى أرشد. فتلك التي شيعتها الفتاة إلى الخدر، قلبي بها مقصد. تقول وقد جد من بينها غداة غد عاجل موفد. ألست مشيعنا ليلة تقضي اللبانة أو تعهد؟ فقلت بلى، قل عندي لكم كلال المطي إذا نجهد. فعودي إليها فقولي لها، مساء غد لكم موعد. وآية ذلك أن تسمعي إذا جئتكم ناشدا ينشد. فرحنا سراعا، وراح الهوى إليها دليلا بنا يقصد. فلما دنونا لجرس النباح، إذا الضوء والحي لم يرقد. نأينا عن الحي حتى إذا تودع من نارها الموقد. ونام بعثنا لنا ناشدا، وفي الحي بغية من ينشد. فقامت فقلت بدت صورة من الشمس شيعها الأسعد. فجاءت تهادى على رقبة من الخوف أحشاؤها ترعد. وكفت سوابق من عبرة على الخد جال بها الإثمد. تقول وتظهر وجدا بنا، ووجدي وإن أظهرت أوجد. لمما شقائي تعلقتكم، وقد كان لي عندكم مقعد. عراقية وتهام الهوى، يغور بمكة أو ينجد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.